هذه القصيدة طبعا قبلها في قصة أقول بها حكى الشيخ نصر الله بن يحيى سهل مشارف الصاغة. وهذا الرجل كان من الثقات يعني الخيرين، وينقل هذه الرواية بالفصول المهمة. ابن الصباغ المالكي ينقلها، يقول كأنه الرواية عن الشيخ نصر الله بن يحيى، يقول: رأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فقلت له: يا أمير المؤمنين، تقولون في فتح مكة من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ويتم على ولدك الحسين عليه السلام في كربلاء، منهم ما يتم؟ فقال لي، طبعا هذا اللي يروي مثل ما قلت لكم نصر الله بن يحيى، يقول: فقال لي أمير المؤمنين: سمعت أبيات ابن الصيفي التميمي؟ يقول: قلت له: لا يا أمير المؤمنين. قال: بهذا المعنى، قال: أبيات ابن الصيفي التميمي إذا تروح عليه خل يقرأ لك الأبيات ويكون عدة جواب بالأبيات. فيقول: رحت أني استيقظت من النوم، بعدين طلعت رحت إلى ابن الصيفي، دقيت الباب عليه، طرقت الباب، طلع ابن الصيفي، هو الشاعر المعروف واللي معروف بحي صبيص والملقب بالشهاب الدين. يقول: طرقت الباب عليه، بعدين خرج، قصصت عليه القصة، قلت له أنه شفت أمير المؤمنين بالطيف، وقصة قلتها إلى، يقول: فشهق وأجهش بالبكاء. منه حي صبيص ابن الصيفي. يقول: وحلف بالله إن كان سمعها مني أحد أو كنت نظمتها، ويعني قلت للأحد أنه أنا نظمت هذه القصيدة، يقول: نظمتها بليلتي ونمت. قلت له: شنو الأبيات؟ قال: الأبيات تقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعفوا ونصفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. ضمنت هاي القصة بقصيدة، واتكأت على مثل يعني مقيول قديم: راعي الوفة من البدوفة ينعرف من حالاته، والشوك ما يحمل ورد كلمة الحليبة، وذات قالوها أصحاب المثل، وهذا المثل معناته، قالوها أصحاب المثل، وهذا المثل معناته: راعي الوفة من البدوفة ينعرف من حالاته، والشوك ما يحمل ورد كلمة حليبة وذاته. معاذ الله يا أبو العترة إذا نترك أثر مسراك، إحنا أمتك، إحنا خطوة بخطوة تابعناك، اللي يدخل بيت أبو سفيان آمن قلت وسمعناك، وعدك يا رسول الله عجيبة، وين وعدك ذاك؟ دخلنا البيت أبو سفيان ما شفنا أمان هناك، شفنا الذبح والتشريد، سفاك بأثر سفاك. وإذا مني تريد شهود أقول لك يا محمد هاك، أمي استرت خلتهم لكن ما وفوا وياك، أمي استرت خلتهم لكن ما وفوا وياك، وبكل عصر طبع الغدر ظل مستمر، وش تنتظر؟ القرآن واضح من نزل وتسلسلة آياته، والله ما نترك علي ونمشي بأثر خطواته، وإحنا شعلينا بالبشر كل من حليبة وذاته. إلك يا علة العلة، إلك يا سيد الأكوان، بعدنا نقول ما شفنا أمان ببيت أبو سفيان. اشتري دنطيك يا الهادي، ألف شاهد ألف برهان، حرب صفين ما تخفاك على حيدر جهزوا فرسان، مصاحف شالوا على رماح بغدر وبخدعة وبهتان، الأمان نحصل بيادار أو منه اللي يمتلك وجدان، واحد منهم انطيني شريف وينحسب إنسان، عبد الملك والحجاج وابن العاص لو مروان، إش ندخل بيت أبو سفيان دخيل الخالق الرحمن، أبد ما يعترف لا دين لا يعترف بالديان، هذا حسينكم خلوه 3 أيام على التربان، أو شالوا عرموا حراسة مثل ما شالوا القرآن، هذا حسينكم خلوه 3 أيام على التربان، شالوا عرموا حراسة مثل ما شالوا القرآن، هذا الصفة يا المصطفى لا ظلوفة ولا معرفة، مروان خسمة بالبشر تنضح غدر نظراته، من هذا نترجى النفع ونتأمل الخيرات، بالصبخة ما يطلع ثمر كل من حليبة وذاته. يا من بالأرض أحمد وانت البسمة محمود، ولدأكالة الأكباد حسد عدهم بلاي حدود، هذه قاعدة وثبتت ما يحتاج إلها شهود، الواطي يحسد العالي، العالي كل وقت محسود، شياطين الأرض وبليس قائدهم وهم مجنود، أمل ما عدنا بالدنيا، الأمل بالخالق المعبود، لابد ما تشوف العين رايات الإمام السود ويهتف باسم الهاتف ظهر غايبكم الموعود ويطلع جسد هامان ويصلب بالأثر نمرود لابد ما يرد لنا الإمام ومن مغيبه يعود نصبر ما يهم لا زال ديان العرش موجود رب السماء نعم الحمى العز كرمة بالأوسمة الما يحكي بالحق والعدل ما نصغي لحكاياته راعي الجهل ما ينضبط تفكيره وحساباته وهذا المثل صح ما كذب كل من حليبه وذاته غياث المستغيث انت اغثنا يا اله الكون فرد فرعون عد موسى وعدنا اليوم الف فرعون متى برهانك الاكبر يلوح صهوة الميمون او يناحر عاصفات الموت ويطوي البيد والمسكون او ينصب محكمة وسيفة يحاسب كل رجس ملعون امتلت جور وظلم هالقاع او صدرها بالغدر مشحون متى القسط وعدل يحكم ويكحل للكمات عيون ضمير المجتمع وصف اختلف والحال مو مأمون واحد يبني ويشيد آلاف الذي يهدمون الصبح يوفي الظهر يغدر واحد وفي عشرة خون رغم كل هذا ما نيأس لابد ما يجي المرهون لابد ما يجي المهدي الأمين الطاهر المصيون يلم الشمل بظل العدل وبيتصل فرع وأصل يمتى ظهور ابن الحسن يمتى ترف راياته نعيش بسعادة دائمة بالمهدي وبخيراته والما يحب ابن الحسن كل من حليبه وذاته كل من حليبه وذاته